غير واجب، ومن نازع فيه خصمته السنة بالمرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية. طبعا المرأة اختارت ماذا؟ الصبر. نعم ونعم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيش أنها تتكشف، فدعا لها أن يسلم بأن يقع ذلك. الشاهد هنا قال التي خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية. ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع. واضح هذه الدلالة؟ يقول الشيخ ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع. هذا كلامه إلى أن قال هذا. إذا الآن يقول خصمته من؟ السنة. السنة ترد على من قال بإيش؟ بماذا؟ وجوب التداعي. ثم قال وخصمه حال أنبياء الله عليهم السلام، وذكر قضية أيوب عليه السلام وأن أيوب تداول صبر على البلاء، صبر على البلاء عليه السلام. ثم قال وأيضا خصمه الآن قال إيش؟ خصمته السنة وأنبياء الله. ثم قال وخصمه السلف الصالح، وذكر الصديق رضي الله عنه حال أبي بكر رضي الله عنه لما مرض مرضه الذي مات فيه، وأنهم قالوا له هل نأتي لك بالطبيب؟ فقال الطبيب هو الذي إيش أصابني، يعني بذلك إيش؟ يعني الله سبحانه وتعالى. فلم يتداوى، فلم يتداوى رضي الله عنه. إلى أن قال شيخ الإسلام قال ولست أعلم سالفا، سالفا يعني من السلف، أوجب التداوي. ولست أعلم سالفا أوجب التداوي، إلى أن قال والتداوي لا يستيقن، يعني ليس يقينيا، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض، إذ لو طرد ذلك لم يمت أحد. وكان التداوي يقينا يحصل به الشفاء، إيش النتيجة؟ يقول إيش؟ ما مات أحد. هكذا قال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 63500 إلى صفحة 65500. هذا الكلام يعني سقناه ونقلناه هنا باختصار. طيب هذا كلامه. له كلام آخر في موضع ثاني في المجموع أيضا. يقول الشيخ فإن الناس قد تنازعوا في التداوي. ثم قال شيخ والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب. ثم قال وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 18، في الفتاوى 18 لكن ما كتبت الصفحة، لكن في بداية في أول ما تبدأ في المجلد 18 كان في مسألة سئل الشيخ فيها عن الحديث النبوي تعريفه فاستطرد وتحدث عن هالمسألة في بداية المجلد 18. إذن نخلص من هذا أن الشيخ يرى أن التداوي تعتريه ماذا؟ الأحكام الخمسة. قال انك ايش؟ منه محرم مكروه مباح مستحب. نعم في الواجب قال وقد يكون، يعني فاضل العبارة فيها شيء من التقليل ومثل لهذا، يعني شخص الان يعني اصابه الجوع الشديد، يعني ولا يمكن ان يدفع هذا الجوع الا بايش؟ باكل الميتة، فهنا يكون اكل الميتة في حقه ماذا؟ واجب. ما دام انه يعني هو بين الهلكة، فكما ذكر ذلك عن الجمهور. طيب إذن الآن عندنا في إشكال ولا في إشكال في كلام الشيخ؟ في إشكال، لكن الذي يمكن نقول في هذا، الذي يمكن نقول في هذا المقام بالتوفيق بين كلام الشيخ هنا وهناك، يعني أن التداوي يمكن نقول أنه سبب من الأسباب، وهذا الذي قرره القيم ليس كذلك، لا ننازع في سببيته، لكن الذي هو ينازع فيه أنه ليس سببا إيش؟ ماذا؟ ليس سببا قاطعا، ليس سببا نقطع به بأنه يحصل به ماذا؟ المسبب. فنحن لما نأخذ كلام شيخ الإسلام ونضمه إلى كلام العلماء الذين يعني هم من تلاميذه أو ممن استفادوا من علمه كابن القيم كابن رجب في لطائف المعارف، أن يقال أن التداوي سبب لكن ليس سبب ماذا؟ ليس سببا قطعيا في حصول المسبب. يعني لو كان سببية سببا يحصل به المسبب قطعا لما حصل عند العلماء ماذا؟ النزاع. يعني لو كان سببا لما وقع هذا النزاع. ولهذا عبر ابن رجب كما قلنا في الدرس الماضي أنه قال هو سبب في الأغلب، يعني وليس أمرا نيش وليس أمرا نيش مضطردا. هذا أمر. الأمر الآخر أن التداوي كما قال الشيخ تعتري حكام الخمسة، لكن كلام الشيخ الإسلام قلناه قبل قليل في أول كلام هو يريد أن يرد على من إيش من يقطع بأن التداوي إيش واجب، فما في تعارض. الشيخ كان هناك في مقام إيش يرد على من قال إيش بأن التداوي واجب. هذا الذي يعني التداوي ليس واجب، لو كان واجبا لما جاءت النصوص إيش ترد ذلك. قضية مثلا المرأة التي تصرع كون الإسلام خيرها، لو كان التداوي واجبا لما إيش لما خيرت. نعم طيب، هذا الذي يمكن قال. أيضا الأمر نؤكد عليه سبق أن أشرنا إليه في الدرس الماضي لكن نؤكد عليه لأنه يكثر السؤال عن التداوي، ألا هو قضية أن الإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه. فالناس بالإيمان والتوكل مقامات، وما كن يستطيع أن يصبر على البلاء، كذلك ما كن يستطيع أن يصبر على البلاء، فعلى الإنسان أن يتنبع لهذا الأمر. لا يقول أنا سأترك التداوي توكل على الله، فإذا أصابه المرض واشتد به الوجع، والمرض أمره ليس سهلا، البلاء عافانا الله وإياكم، فربما اعتراه من الجزع والتسخط ما يكون إيش أعظم إثما، ويفوت من الأجر أعظم من حرصه على ماذا؟ على إيش؟ على ترك التداوي، يتنبه له. أمر آخر قريب من هذا ذكر شيخ الإسلام وأؤكد عليه أيضا، ولعلي أقرأ عليكم كلامه قبل. الشيخ يقول كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء، يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي، فقد يحصل ذلك. يعني يحصل إيش؟ يحصل ماذا؟ أنه إيش يندفع هذا المرض بلا إيش؟ بلا تداوي بسبب توكل على الله. لكن ماذا قال الشيخ؟ قال فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في عمل صالح أنفع له، بل قد يكون أوجب عليه. أنت كلامه. فأحيانا ربما الإنسان إذا أصاب مرض واجتهد في التوكل والصبر فلا يتداوى، لكن ماذا قد يفوت عليه؟ ماذا ينشغل القلب، كذلك ينشغل القلب ويفوته ما هو إيش أعظم أجر. فيتنبه لما ذكره الشيخ رحمه. وربما لو تعاطى كما عبر الشيخ دواء يسيرا لذهب هذا المرض، وكان أدعى ليش لتفرغ قلبه لماذا إيش لما هو أحب الله سبحانه وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم أيضا في المجموع المجلد الثالث، عفوا المجلد الثامن عشر، أيضا المجلد الثامن عشر صفحة 83 و100. كان أحد الأخوة سأل سؤال، يعني قضية أنه هل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة الثانية، هل النبي عليه السلام طلب من عائشة في مرضه الذي مات فيه أن قال طلب منها أن ترقيه؟ يعني هذه مسألة نقرأ عليكم الحديث الذي ورد. الحديث نعم عندنا في الحديث هو في صحيح البخاري، لكن جاء يعني بروايتين. الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام جعلت أنفث عليه. والنفث كما نعرف هو النفخ بريق كما تعلمون. تقول جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه، واضح الآن، لأنها كانت أعظم بركة من يده. واضح الآن صنيع عائشة رضي الله عنها كانت تنفث في يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح جسده الشريف بإيش؟ بماذا؟ بيده عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا لا شك أن يده أعظم بركة من يد عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث الذي عندكم البخاري ما فيه سؤال ولا طلب، ولا أليس كذلك؟ الحديث الآخر هذا في فضائل القرآن، لكنه جاء في الطب، يعني فيه أنه أمرها بذلك. في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقوله الله أعوذ بالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسد عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فلما اشتكى اللي هو في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. يعني هذا هو يمكن محل الإشكال. قالت إيش؟ فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك، أن أفعل ذلك به. هذا في كتاب الطب. الحافظ رحمه الله بن حجر يقول عن هذا الرواية، يقول: هذا مما تفرد به سليمان بن بلال عن يونس أحد رواة الحديث، يعني لأن قال ثم قال: قد تقدم في الوفاة النبوية من رواية ابن المبارك عن يونس بلال: فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفذ عليه، طفقت يعني جعلته. قال: وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها. إذن كلام الحافظ يبين لك إيش؟ أنه الآن اللي عندنا في فضاء القرآن الذي عندنا أيضا في الوفاة النبوية أيضا في البخاري وأيضا مسلم كلهم إيش؟ ذكر ذلك وما ذكره؟ نعم، لم يذكر ماذا؟ أنه عليه السلام كان إيش؟ يأمر بذلك. هذا الجواب. جواب آخر نقول يمكن قال أنه عليه الصلاة والسلام لما أمرها فهذا يعتبر أمر، ليس كذلك؟ والله تعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا أمر وتشريع. وربما نقول هذه المسألة مثل إيش؟ مثل ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام لما قال: ثم سلوا لي الوسيلة. شرع لنا كما لا أخفى عليكم بعد الأذان أن نقول إيش؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، الحديث المعروف. فهنا قال: ثم سألوا لي الوسيلة. فهنا هو عليه الصلاة والسلام يخاطب أمته وقال: ثم سألوا لي الوسيلة. فهذا نوع من طلب الدعاء، لكن لا يعني هذا أنه عليه السلام محتاج لدعائك كما أن يكون المسلم محتاج لدعاء أخيه. لما؟ لأن الآن الخير يرجع إلى من هنا؟ يرجع إليك أنت. نعم، يرجع إليك أنت عندما تدعو بهذا الدعاء. فنقول لعل ما جاء في حديث عائشة نظير إيش؟ ما جاء في حديث ثم سألوا ولي وسيلة، والمسألة تحتاج أيضا مزيد تحرير، والله أعلم. طيب، نبدأ بالباب الجديد. تفضل. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لجنان ولشيخنا الحاضرين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال في الشرح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. فذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، فذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرف وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم.

لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد، الصحابة كانوا هم أكمل الناس، أكمل الناس لأنهم عرفوا الخير إيش؟ عرفوا الخير والشر، وهم كانوا في جاهلية وشر، فلما أسلموا وصاروا خير الناس بعد الأنبياء يعني أدركوا قيمة هذه النعمة لأنهم جربوا إيش؟ جربوا ضدها. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عرة عروة إذا نشب الإسلام إيش؟ من لا يعرف الجاهلية، إذا نشب الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والمصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاءته رسالة من إحدى من من من بعض طلبة العلم، فقال في رسالته هذا الشخص يخاطب الشيخ يقول اعلم رحمك الله لا علمت مكروها، لا علمت مكروها. فقال الشيخ هذه كلمة جاهلية، بل لابد معرفة المكروه حتى إيش؟ حتى لا نقع فيه. هو لابد معرفة من باب إيش؟ حتى يحصل التجنب. ما يمكن الإنسان يتجنب الشرك إلا متى؟ إلا إذا عرف. فلا يمكن أن نتجنب الشرك وأن نحذر منه إلا إذا عرفناه. فكم من الناس الذين وقعوا في الشرك وهم إيش؟ وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، وهم لا يظنون ذلك شرك. طيب، يعني هو كلام أخونا أحمد يقول طيب، يعني لو قال شخص ما يمكن يتأتى له ذلك إلا إيش؟ إلا بحضور مواطن مواطن الشرك. لا، أول إحنا أيها الأخوة ينبغي أن نحذر من مداخل الشيطان، فلا يأتي الشخص يقول والله من باب معرفة الشر أنا أريد أن أتعرف على الشر، فيذهب إلى أماكن الشرك ويعني يحضرها، أو ربما مثلا حضر أماكن أهل البدع وشاهدها، أو ربما حضر أماكن الفسق والفجور. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال إيش؟ فلينأ عنه. لكن هذه الأمور معرفتها يعني يتأتى لك دون الوقوع في هذا المحذور، ليس كذلك؟ معرفة من خلال الاطلاع، من خلال القراءة. نعم، فهذا قد يكون مدخل مداخل الشيطان، ولو لم يأتي في ذلك إلا تكثير سواد أهل الشرك والبدع في هذا، فكيف إذا اقترب بذلك من فاسد الشيء الكبير؟ لا سيما أن العلماء كلامهم فيها واضح، مثل قضية إذا كان العلماء يمنعون من حضور أعياد الكفار، والله تعالى يقول الذين يشهدون الزور اللي هو أعياد المشركين، فما ألف مرشد من ذلك. يعني البعض أحيانا تساهل، يعني يشوف مثلا في بعض البلاد المسلمين تجد عندهم مثلا هذا ضريح، فبعض الناس هداهم الله يقول أنا بروح ناظر، هذا شرك، وما يديك أن ينزل السخط على هؤلاء وأنت حاضر معهم ويشمل هذا السخط وهذه العقوبة. فعلى الإنسان يتنبه، نعم، ولا سيما معرفة الشرك يمكن أن تتأتى دون الوقوع في تلك إيش؟ في تلك المحاليل. والله المستعان. طيب، نتجاوز هذا إلى هنا في الآية الكريمة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قبل أن نبدأ في الآية هنا قال باب الخوف من الشرك، نبه الشراح أن الشيخ رحمه الله في يعني ترتيبه في غاية يعني الدقة وحسن الترتيب، فالأبواب السابقة كلها في الترغيب وفضل التوحيد، ولما فرغ من الترغيب وبيان فضل التوحيد نعم ثنى بإيش؟ بماذا؟ بالتخويف من الشرك. هذا وجه مناسب أنه نتحدث عن توحيد فضله، فناسب أن نتحدث عن ماذا؟ عن ضده. الآية الكريمة سمعنا كلام الشيخ رحمه الله، هنا الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية يعني كما نلحظ بها تخويف، بها رجع الخوف ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي يمتنع الله تعالى من مغفرته. ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا فيه ماذا؟ في رجع في رجع ما دون الشرك فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى. إن شاء غفر ابتداء برحمته وإن شاء عذب بعدله. طيب نقف عند هذه الآية في بعض المسائل. هذه الآية كما ذكر عندك المؤلف رحمه الله فيها رد على الوعيدية، أليس كذلك في آخر كلامه؟ رد على الخوارج، رد على المعتزلة، رد على الخوارج المعتزلة. فالله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ذلك اسم إشارة يرجع إلى ماذا؟ ما دون ذلك إيش؟ ما دون الشرك. نعم، ما دون الشرك. فالمعتزلة مثلا قالوا إن هذه الآية في حق التائبين، وهذا كلام إيش؟ هذا كلام فاسد. نعم، كلام فاسد، لأن الشخص إذا تاب من أي ذنب سواء من الشرك أو من غيره فإنه إيش؟ فإن الله تعالى يتوب عليه. فهذه الآية ترد على الخوارج المعتزلة الذين يحكمون على العصاة بالتخليد في النار، والخوارج يقول أنه كافر في الدنيا، والمعتزلة يقول إيش؟ أنه في منزلة بين المنزلتين، وأنه ليس مؤمنا ولا كافرا. فهي رد على الوعيدية، الخوارج المعتزلة والزيدية. ذكر شيخ الإسلام أيضا إيش؟ الزيدية، باعتبار أن الزيدية هم في إيش؟ هم ماذا؟ هم كل معتزلة. الزيدية كالمعتزلة لأن محفوظون بإيش؟ بالأصول الخمسة، ومنها ما يسمى بالمنزلة بين المنزلة. إذن آية رد على الوعيدية وزيدية. الأمر الثاني أن هذه الآية الكريمة كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله، هذه الآية الكريمة فيها رد على المرجئة، أو كما يسميهم شيخ الإسلام على المرجئة الواقفية، المرجئة الواقفية. يقول شيخ الإسلام، أقرأ هذا الكلام ثم نقف عنده، قال رحمه الله: في هذه الآية رد على المرجئة الواقفية القائلين يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع. لاحظ هؤلاء المرجئة الواقفية، وهؤلاء العصاة يجوز أن يعذبهم كلهم، ويجوز ماذا؟ أن يغفر لهم إيش؟ كلهم. فنقول الآية ترد عليكم. طيب موجه ذلك؟ يقول شيخ الإسلام: فإنه قد قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لمن يشاء، قال فلو كان لا يغفره لأحد، نعم نعم، ولو كان لا يغفر أحد بطل قولهم إيش؟ لو كان لا يغفر أحد بطل قولهم إيش؟ أنه يجوز أن يعذب إيش؟ كل فاسق. ولما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لما قال لمن يشاء بطل قولهم إيش؟ أنه يغفر إيش؟ يغفر الجميع. لما قال لمن يشاء، لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم الآية ماذا؟ نعم، مفهوم الآية أن ثمة أقوام إيش؟ لا يغفر الله لهم. يعني فقوله لمن يشاء، يعني مفهومها أن ثمة أقوام لا يغفر الله لهم. وفي هذا رد عليهم لما يقولون إيش؟ أنه يجوز إيش؟ أن كل العصاة كلهم إيش؟ يعني يدخل الجنة ولا يعذب. هذا كلام رحمه الله في الذي قرأناه في الفتاوى السادس عشر صفحة 19، المجلد السادس عشر صفحة 19. طبعا هم سموا المرجئة الواقفية لأنه واضح هذا نوع من التوقف، نوع من التردد. هم يقولون يجوز أن يدخل عصاة كلهم النار، ويجوز أن يدخلهم كلهم إيش؟ الجنة. نقول آية ترد على هذه المقالة. طيب نتجاوز هذا. إلى أن قال هنا رحمه الله: وذلك يجب العبد شدة الخوف من الشرك. هنا أيضا قبل ما نبدأ في هذا الكلام، يعني مما يعني يذكر في هذا المقام، لما قال الشيخ أنه رد على المعتزلة، ذكر شيخ الإسلام أيضا قصة طريفة حصلت لعمر بن عبيد. وعمر بن عبيد من أي طائف؟ من رؤوس المعتزلة. إذا قيل المعتزلة فرأس المعتزلة واصل ابن عطاء وإيش؟ وعمر بن عبيد. يقول شيخ الإسلام، يقول إن أكثر الناس يقولون أن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يقول هذا وعيد مطلق، قد فسره قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. يلاحظ الآن بعض العلماء يقول آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يقول هذا معلق بإيش؟ مقيد بالآية هذه ولا مقيد؟ يعني هذا العلم يقول لك إيش؟ فجزاء جهنم إن جزى، إيش إن جزى؟ يعني إذا شاء ذلك سبحانه وتعالى. لكن هل كل قاتل حتما أنه سيعذب؟ يعني لا، فالقاتل يدخل ضمن ماذا؟ يدخل، نعم يدخل ضمن قول تعالى واغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب نواصل. قال: ولما قال عمرو بن عبيد إذا قال الله لي يوم القيامة، إذا قال الله لي يوم، من أين قلت إني لا أغفر للقاتل؟ لاحظ الآن هذا يقول عمرو بن عبيد، إذا قال الله لي يوم القيامة من أين قلت لي إني لا أغفر القاتل؟ قلت اللي هو من؟ نعم عمرو بن عبيد. طبعا عمرو بن عبيد عنده سوء أدب بصراحة مع الله، وإن كان يدعي الزهد لكن القصص في هذا ليس هذا موطن ذكره. قال: قلت أنت يا رب، أنت يا رب قلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لاحظ الآن شبهة من؟ فماذا قال بعض أهل السنة؟ فقال له بعض أهل السنة، قالوا لمن؟ لعمرو بن عبيد: إن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أين علمت؟ يعني الله تعالى يقول لعمرو بن عبيد كما يحكي بعض السنة: فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا القاتل؟ واضح الحجة؟ هنا. فعندئذ ماذا؟ فسكت إيش؟ فسكت عمرو بن عبيد. واضح الحجة الآن؟ هنا. فالقرآن يعني ما قد يشتبه يرد إلى ما كان إيش؟ محكما، والنصوص تصدق بعضها بعضا. ما لا نفعل كما فعلت المعتزلة الذين جعلوا القرآن عظيم، أخذوا شيئا وتركوا شيئا. هذا الكلام الذي قرأناه عليكم أيضا في المجموع في المجلد الرابع والثلاثين صفحة 137، المجلد 34 صفحة 137. نرجع إلى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه، قال: وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. نعم. إلى أن قال: وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العلماء يؤكدون دائما عند هذه الآية الكريمة أن الكفار لما عدلوا وجعلوا الله تعالى عدلا في الإلهية والهروية في الإلهية، فقول تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون في ماذا؟ في الإلهية، وليس في إيش؟ في الربوبية، لأنهم يقرون بأن الله تعالى هو ربهم خالقه. هذه الآية نظير آية إيش؟ الأخرى لما قال تعالى عنهم وهم في النار عادنا الله من ذلك، لما قال عز وجل عنهم يحكي مقالتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهنا التسوية في ماذا؟ في الإلهية والهروية في الإلهية، التسوية في الإلهية. طيب كان ورد إشكال عند بعض مربين أن الذكر إنما يكون بإيش؟ ذكر الله تعالى يكون بماذا؟ بلفظ الله ولا بالجملة التامة؟ أين أن قال الله أكبر لا إله إلا الله؟ نعم. فأذكر بعض الأخوة أوردوا هذا الحديث، فنقول يمكن هذا الحديث يفسر بحديث برواية عند الحاكم، ما هو قال عندكم أخرج الحاكم في المستدرك، جاءت رواية الحاكم في المستدرك في بعض الروايات أنه جاء الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إله إلا الله. جاءت رواية إيش؟ نعم. يعني فسر رفض الجلال المراد به ماذا؟ نعتبر هذه الرواية مفسرة. نعم. حتى لا يقال إيش؟ لا إله إلا الله. هذا الحديث قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وعلى كل يعني يبقى النصوص المحكمة المستفيضة كلها تقطع بأن ذكر الله إنما يكون بماذا؟ بالجملة التامة. لا سيما الحديث أنه جاء إيش؟ جاء يحكي حالا، أليس كذلك؟ طيب الآن قال: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق. الكلام الذي قرأناه إلى أن قال هذا معنى كلام ابن القيم، أليس كذلك؟ هذا الكلام الذي قرأناه هو مأخوذ من الجواب الكافي، مأخوذ من الجواب الكافي. المحقق قال ينظر كذا الصواعق، لكنه في الواقع بالنص مأخوذ من إيش؟ من الجواب الكافي لابن القيم صفحة 182 و183. يقول ابن القيم رحمه الله عن الشرك، يقول: الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق. وهذا الأمر عني به ابن القيم، عني لما يتحدث عن التشبيه الله أن الشرك هو تشبيه. ويقول ماضي يقول المشبه حقيقة هم الذين إيش؟ هم الذين شبهوا المخلوق بالخالق. مقصد تشبيه المخلوق بالخالق مثل ما سمعنا، فالذي يذبح لغير الله يعد ماذا؟ مشبه. الذي يستغيث بالأموات يعد مشبها. لماذا؟ لأنه شبه المخلوق بإيش؟ بالخالق. الذبح لله، الدعاء لله، فصلي لربك وانحر. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الذي يدعو الأموات والغائبين هذا مشبه. شبه المخلوق المسكين العاجز الفقير شبهه بإيش؟ بالخالق الغني الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهنا نؤكد ما ذكره شارح الطحاوية أن التشبيه على قسمين. التشبيه الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا هو التشبيه الذي يشتغل به يشتغل علماء الكلام بنفيه كذلك. تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. والتشبيه الآخر اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا أهمله المتكلمون، مع أن القرآن إنما جاء بنفي ماذا؟ بنفي الثاني. نص على هذا ابن القيم رحمه الله، وهذا واضح لما تأتي قوله تعالى ليس كمثلي شيء، وفي الحقيقة هو نفي ماذا؟ هو نفي تشبيه المخلوق والخالق. كذلك ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم ولو سميا؟ يعني فهذا كله من باب ماذا؟ نفي تشبيه إيش؟ المخلوق والخالق. إذا التشبيه على قسمين، الأول تشبيه الخالق بالمخلوق مثل ما هو عند النصارى لما جعل الله تعالى يولد، فهم شبهوا الخالق بإيش؟ بالمخلوق، تعالى الله عما يقول كافر علما كبيرا. والثاني اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق، هذا هو غالب الذين أشرقوا في توحيد العبادة هم مشبه. لماذا؟ لأنهم شبهوا من بمن؟ شبهوا المخلوق إيش؟ بالخالق. وابن القيم يقول هذا التشبيه الذي جاء القرآن إيش؟ بنفيه. طيب كلام القيم في هذا واضح، لكن هنا لما قال فأقبح التشبيه، تشبيه العاجز الفقير بالذات بالغني بالقادر الغني بالذات، مقصود رحمه الله أن الفقر وصف ذاتي إيش؟ قائم بالعبد، ما ينفك عنه ما دام أنه مخلوق. فالفقر إيش؟ وصف ذاتي، وصف ذاتي يعني لا ينفك عنه. والغنى وصف ماذا؟ وصف ذاتي قائم من إيش؟ بالله. ولهذا قال إيش؟ بالقادر الغني بالذات. فالله تعالى يعني الغنى صفة ذاتية لا تنفك عنها، والفقر لا ينفك عن إيش؟ عن العبد. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طيب إذا قال عندك هنا فمن فعل شيئا من ذلك، المثبت في الجواب الكافي ولعله أقرب فمن جعل بدل فعل، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره بدل بغيره لغيره، هذا جاء في بعض نسخ التوبة الحاشية، فلعل الأدق فمن جعل شيئا من ذلك لغيره، جعل شيئا من ذلك يعني الدعاء الذبح ونحو ذلك العبادات، فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له. يبقى الكلام في قضية المؤلف، يعني أورد كلام شيخ الإسلام الجمع بين الآيتين، بين آية الزمر وآية إيش؟ النساء. عندنا الآية التي في الباب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا إشكال. فآية الزمر في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من؟ في حق التائبين. أما آية النساء فهي إيش؟ في حق من؟ في حق من لم يتب، في حق من لم يتب. ولهذا هناك إيش؟ قال عندك إيش هنا الشيخ الإسلام؟ قال فهنا عم وأطلق، أي إن الله يغفر الذنوب جميعا أطلق يعني. قال لأن المراد به التائب، وهناك آية النساء خص وعلق، خص وعلق قال لمن يشاء، لأن المراد به من لم يتب. ذكر عندك الإحالة مجموع الفتاوى هذا الرابع أليس كذلك، وأيضا الشيخ تحدث عنه في مواطن أيضا في 16 صفحة 18 وفي المجلد 11 صفحة 600 والـ11 صفحة 603. طيب نتجاوز هذا. نعم تفضل. يعني هو اللي احنا كنا نتحدث عنها، نريد كنا نتحدث عنها في حديث أخو ما أخذ عليكم، لكن ما دام جاء السؤال فهذه المسألة يعني عرض لها بعض العلماء المعاصرين، منهم الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وحكى الخلاف المسألة، لكن لا أذكر أنه رجح شيئا. فبعضهم يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر بناء على عموم الآية التي سمعناها، آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبعض العلماء يقول الشرك الأصغر لا يغفر بناء على عموم الآية، وأن التقدير إن الله لا يغفر إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، فيدخل في ذلك ماذا؟ الشرك الأصغر. فيقول الشرك الأصغر لا يغفر، لكن طبعا يدخل تحت الموازنة، يدخل تحت الموازنة بمعنى أنه إذا تلبس بالشرك الأصغر نعم فهذا الشرك الأصغر لا يغفر، ليس كبقية المعاصي تحت المشيئة، فهذا الشرك الأصغر يكون في كفة سيئاته يدخل تحت الموازنة. وإن كانت له حسنات راجحة نجا. القول الآخر أن الشرك الأصغر يعني كسائر الكبائر يعني تحت المشيئة، ويستدلون بقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا شك أن صاحب الشرك الأصغر هل يعني تحرم عليه الجنة بإطلاق؟ أبدا. الذي يحرم من الجنة ولا يدخل جنة يعني بتاتا بالكلية هو من؟ صاحب الشرك الأكبر. فالمسألة فيها خلاف، وكما قلت يعني الشيخ السعدي رحمه الله لما كتب هذه الرسالة، هي رسالة نقلها الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه السعدي وجهوده في توضيح العقيدة، لم يذكر ترجيحا. الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله عليه يقول ان حكى الخلاف ايضا ان في خلاف، وقال ان شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يعني ان كلامه في هذا يعني في شيء من التردد، يعني بما انه مره قال هذا مره قال ذاك. والذي يعني ذكره الشيخ والذي وقفت عليه والله اعلم ان شيخ الاسلام يقرر في غير موطن ان الشيخ الاصغر لا يغفر. يقول الشيخ أقرأ عليكم عبارة كما جاءت، يقول الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، هذه عبارة صريحة ليس كذلك؟ هكذا في مستدرك ابن قاسم على المجموع الجزء الثالث صفحة 193، الجزء الثالث صفحة إيش؟ 193. وهذا هو أخذ من الاختيارات، من الاختيارات الفقهية لمن؟ للبعلي، وأيضا من الفروع، أنا ما رجعت للمختيارات، وأيضا من الفروع لابن مفلح، لأن تعرفون الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله عليه لما فرغ مع والده من المجموع، الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله عليه وضع كتاب اسمه المستدرك في 5 جلدات، جمع فيه ايش؟ أجود شيخ الإسلام وفتاويه الموجودة ايش؟ الكتب الأخرى، يعني مثل مدارج السالكين، مثلا الآداب الشرعية لابن مفلح أو الفروع لابن مفلح، أو كتب مقيمة كثيرة زاد المعاد وغيرها، خرجت في 5 مجلدات. هذا كلامه رحمه الله في المعنى. في الرد على البكري، في الرد على البكري يقول شيخ الإسلام يقول قد يقال الشرك لا يغفر منه، وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر، لا أكبر ولا أصغر، هكذا في الرد على البكري صفحة 47 و100، صفحة 47 و100. وأمة الدعوة نجد أنهم ينصون على هذا، الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني أشار إلى ذلك لما يقول الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لما يقول أكبر من الكبائر يعني يمكن هل فيها شيء من هذا. البعض يعني يستأنسون بأثر ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف إيش بغيره صادق. هنا الحلف بالله كاذبا هذه اليمين غموس، وجاء النص أنها من أكبر الكبائر كذلك، فابن مسعود رضي الله عنه يجعل ذلك أقل شناعة من إيش؟ مما لو حلف إيش؟ بغير الله وإن كان صادقا. وواضح هذا زي يمر بنا أن عندك الآن حسنة الصدق وعندك حسنة التوحيد، أيهما أعظم؟ حسنة التوحيد اللي حلف بالله، وعندك سيئة الكذب وسيئة ماذا؟ سيئة إيش؟ الشرك، أيهما أعظم؟ لهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نسأل الله العافية. طيب كيف ما فهمت؟ يقول سفيان ماذا؟ لضعف والله على كل يعني ما يخفى على الجميع انه العبره بالدليل ليس كذلك. وهناك من الاعمال الصالحه ما يعني ما يجب على العبد ان يؤديها امام الناس ليس كذلك. يعني عندك الصلاه المفروضه ليس كذلك، لابد ان تؤدي في المسجد. لكن يحمل كلام على شدة خوفي رحمه الله من الرياء ومدح الناس وثنائهم. وإلا أهل السنة في هذا الباب كما قرر شيخ الإسلام، أهل السنة في هذا الباب وسط بين المرائين الذين يعملون العمل من أجل رياء الناس وبين الملامية أو يسمون بين الملامتية الذين يبحثون عن لوم الناس. فأهل السنة لا لا لا يحذرون من الرياء ويعملون العمل الصالح يبتغون وجه الله، لكنهم أيضا في نفس الوقت لا يبحثون عن إيش؟ عن لوم الناس، أليس كذلك؟ وإبراهيم عليه السلام من دعائه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني والرجل يشهد الصلاة في المسجد وتثبت بها ماذا؟ تثبت بها عدالة، أليس كذلك؟ وهذا أمر ماذا؟ أمر يتعلق بالثناء عليه، أليس كذلك؟ على كل يعني تجي آثار عن السلف أحيانا يعني يكون فيها يحملهم على ذلك شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني انتبه ذلك على سفيان والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الخليل عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال في الشرح: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال في الشرح: أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزوا، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس، حدثنا ليث عن يزيد عن ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن النبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لبيد: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم من البخاري قال له صحبة ورجحه ابن عبد البر والحافظ ورواه الطبراني بإسناد جيدة عن محمود بن يزيد الرافع بن خديج مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة. قاله إلا أخوة فما أخاف عليكم الشرك الأصغر هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته ورأفته بهم. فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه كما قال صلى الله عليه وسلم صح عنه ما بعث الله من نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على الخير ما يعلمهم ما يعلمه لهم الحديث أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ما يعلمه لهم الحديث. إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب, خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون وما عرفوا من على الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى بن المنذر عن حذيفة بن جمال عن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال ثكيلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان, والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان انتهى من الدر. في قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ضمن باب الخوف من الشرك. وكما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم, وإبراهيم لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام بين ذلك, قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا يجب على العبد الخوف من من من الشرك سواء كان من تلك الأوثان أو من غيرها. ذكر عندك الفرق بين الصنم والوثن, وأن الصنم يكون على هيئة إيش؟ على هيئة صورة, صورة إنسان أو حيوان, والوثن إيش؟ أعم من ذلك, الوثن أعم من ذلك. هذا أمر. هنا قال عندك بعدها قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لاحظوا أن إبراهيم قال اجعلني كما في تفسير الآية واجعلني وبني في الجانب, وهذا من شدة يعني تحذيره. والآن ما قال اجعلني لا أعبد الأصنام, قال لا واجنبني. والآن يدعو الله تعالى أن يجنبه, أن يبعده عن الشرك يشبه كل وسائله وذرائعه. ثم قال عندك قد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء. نعم جعل بنيه أنبياء, لكن لا يعني أن بنيه الذين هو إن نزلوا أنهم كلهم لم يعبدوا الأوثان, لا. من المعلوم أن العرب هم من جدهم إسماعيل عليه السلام, كذلك أبو العرب وقع فيهم الشرك ولا وقع؟ وقع. وإبراهيم لما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. المقصود أنه وجعل بنيه اللي هم إيش؟ الذين هم الصلب اللي هم إيش؟ إسماعيل وإسحاق عليهم السلام. إلى أن قال هنا فلا يعمل الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما خلصه منه من العلم بالله وما بعث به رسوله من توحيد والنهي عن الشرك. وفي الواقع ما ذكره الشيخ رحمه الله هذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له, يعني لا نكون كما يقول بعض أحيانا بعض المفكرين لما يقول لك أن شرك الأصنام هذا شرك ساذج, لو تنزل أنه ساذج مع هذا مع أن هذا الشرك على هذه اللغة ساذج ومع ذلك إيش وقع فيه من وقع والآن تجد التاريخ المعاصر نسأل العافية تعاد الأوثان من جديد وبما يسمونه علم الآثار. لو جيت علم يسمونه علم الآثار وعندك كليات يسمون كلية الآثار تجد أن هذه من مما يشتغلون به ماذا ينبشون على التماثيل, ينبشون نبش ويبحثون عنها ثم يبرزونها ويحتفظون بها. هذه الأوثان حقها ماذا؟ حقها ماذا الشرع؟ حقها الإزالة والتكسير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة في مسلم أن سلم قال: أمرت أن أعبد الله وأن أصل الأرحام وأن أكسر الأوثان. هذه الأوثان حقها أن تكسر أن تهان، يعني ما هو إلا أنها تنبش وتبرز وتوضع في, في, في, في متاحف وتوضع يعني في ميادين كما تجد في بعض الدول الأخرى. هذا هو حياة الوثنية، يعني هذه الأوثان التي حقها الهدم وحقها الإهانة الآن العكس. ويقال من باب إيش؟ من باب الآثار، من باب معرفة التاريخ القديم، من باب وخذ هذا، هب أن, أن, أن, أن في ذلك شيئا من ذلك، أنه والله يتعرف على التاريخ ويتعرف على على على التاريخ القديم كما يزعمون. لكن المفسدة في الشرك أعظم وأعظم، أعظم وأعظم، فينبغي التنبه لهذا الأمر. ومما يبين لك أنه فعلا كما يقول عندك الشيخ هنا يقول عبارة نعم لما ذكر حديث هنا قال إيش يقول: خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار لا يعرفون بالتوحيد إلا ما أقر به المشركون. لما تذكرون في التاريخ المعاصر القريب لما طالبان مثلا هدموا الأوثان أو من الذين قاموا عليهم من بعض علماء الإسلام أليس كذلك؟ وراحوا بعض هناك كيف هؤلاء طالبان يعني كسروا أوثان بناء على ماذا؟ بناء على أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء عندهم شوكة وغلبة، يعني قضية مهمة. القوم صار عندهم شوكة وغلبة والتزموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي، فتجد إيش أن أول من يشغب عليهم من بعض علماء الإسلام، بعض مفكر الإسلام. هذا يبين فعلا أن هذه الأوثان صار سبب لضلال، مو سبب ضلال للدهماء وأشباه الدهماء، بل حتى إيش بعض من يسمون إيش بالعلماء أو بالمفكرين. هذا أمر. الأمر الآخر الذي نؤكد عليه في هذا المقام أنه أنه أنه أنه الأصنام التي ذكرها ابن عباس لا شك أنها أصنام منحوتة من حجر أو شجر، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله المراد هو أن نزيل الأصنام، يعني كلام القيم في معناه في بعض مؤلفاته، الأصنام التي يعني قد تكون منحوتة في القلب، فقد يكون الصنم منحوتا من شجر أو من حجر أو نحو ذلك، وقد يكون منحوتا في القلب كالأهواء. الله تعالى قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني بعض الناس يجده يعبد الهوى، يعبد الهوى، بعض الناس يعبد الدرهم والدينار. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تكش. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن البصري يقول رحمه الله يقول: لكل أمة صنم، وصنم هذه الأمة الدينار. فبعض الناس يعبد الدينار من أجل الدينار، يحبه من أجل يبغض، ومن أجل الدينار يكفر بالله نسأل عنه. لو اقتضى منه الدينار والمال أنه يكفر بالله لكفر. هذا صار هذا الدينار هو معبوده وصنمه ووثنه. فينبغي التنبه لهذا الأمر، أن إذا جئنا للأوثان التي هي من الحجر الذي كما عبر على البعض أنها تعتبر شرك ساذج، هذا الشرك اللي قال عنه أنه شرك ساذج الآن تجد إيش نحن في زمن التقنية والتقدم إلى آخر الكلام الأداء، ومع ذلك تجد إيش هذه الأوثان تعظم. ولعلي أنا يعني لعلكم تقرون في رسالة علمية مطبوعة اسمها الآثار والمشاهد، رسالة جيدة في جامعة المقورة مطبوعة اسمها الآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية للدكتور عبد العزيز الجفير. هي رسالة جيدة وتبين لك يعني كيف ما يسمى بعلم الآثار، يسمى علم الآثار، تجد أن جملة من الذين وراء هذا العلم هم من النصارى، والنصارى يحرصون على ذلك مثل ما مر بنا في كلام شيخ الإسلام. النصارى يفرحون إذا شافوا أهل الإسلام، رأوا أهل الإسلام يعظمون الأوثان يفرحون بذلك، لأنهم إيش يعني يكونون إيش على طريقتهم. فالنصارى يفرحون إذا وجد المسلمين يعظمون الأوثان. ولهذا الآن لو تأتي مثل معابد النصارى نعم كنائسهم تجدها أنها مليئة بماذا؟ بالصور والتماثيل، مليئة بالصور. فإذا وقع أهل الإسلام في ذلك يعني هم يفرحون أن يكون أهل الإسلام مثلهم. فالقصد أن الشرك الساذج الآن موجود من خلال ما يسمى بالآثار، أو يسمونه من باب السياحة يعني. ثم عندك الآن الجانب الأخطر والأهم، ألا هو أن الآن قد لا يكون الصنم فقط من حجر، لا، قد يكون الصنم منحوتا في القلب، ولهذا لاحظ علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما رأى أقواما يلعبون الشطرنج قلب الرقعة ثم تلا الآية الكريمة ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فهم تعلقت قلوبهم بماذا؟ بهالنعمة. فجعل ذلك جعل علي رضي الله عنه جعل ذلك ماذا؟ جعله نوع من إيش؟ نوع من الشرك. والله المستعان. طيب المؤلف عبد العزيز الجفير الآثار والمشاهد وأثر تعظيمه على الأمة الإسلامية رسالة فيها جهد يعني مشكور من الباحث بارك الله فيه. طيب ننتقل للحديث الذي سمعناه. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك ومن ذلك الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة سماه الشرك الأصغر ومرة سماه قال إياكم الشرك السرائر ومرة سماه الشرك الخفي. فكون عليه الصلاة والسلام نوع أسماءه وتنوع تحذيره يدل على إيش؟ على ماذا؟ على شدته. والشرك الأصغر لا شك أنه مخوف. خافه النبي عليه الصلاة والسلام على سادات المؤمنين فكيف بمن دونهم بمراحل. فالأمر في هذا عظيم. وربما فعلا يعني قد الرجل الصالح المتدين قد لا يتلبس بالشرك الأكبر قد لكن الشرك الأصغر هذا إيش؟ قد يعني لا يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي الحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. إذا تلبس به العبد الأصل في الذنب أن الذنب لابد فيه ماذا؟ لابد فيه من التوبة. الله تعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا فلابد من التوبة لابد من التوبة والدعاء الذي ذكرت هو نوع من الاستغفار أليس كذلك؟ وشيخ الإسلام رحمه الله أشار أن قد البعض حين يستغفر قد يستغفر لكنه إيش ماذا؟ لا يتوب لا يتوب. فالدعاء الذي ورد أقرب ما يكون إيش؟ للاستغفار. والمطلوب هو ماذا؟ أن نجمع بين أمرين، نجمع بين التوبة اللي بشروطها المعروفة الندم والإقلاع والعزم على أن نعود والعزم على أن لا نعود، وفي نفس الوقت أيضا نذكر هذا الدعاء الذي أشرت إليه. كان يقول العبد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والله أعلم والله أعلم. طيب الحديث الذي عندك حديث محمود بن لبيد الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه بن باز قال أنه رواه أحمد بإسناد جيد وله شواهد قوية. ذكر المحقق عندك قبل هذا أن الحافظ ابن حجر حسن إسناده في بلوغ المرام وأيضا ممن صححه الألباني رحمه الله عليه. طيب هذا الحديث الذي همنا أيضا في هذا المقام أن نعرف الأصغر أو نذكر به الشرك الأصغر هو ما أتى في النصوص الشرعية من تسمية بعض ذنوب الشرك ولم يصل لحد الشرك الأكبر. هذا الذي ذكر الشيخ بن جاسم رحمه الله عليه. قلنا أن اللجنة الدائمة ذكر شيئا من هذا والبعض يختار تعريف السعد الذي مر بنا أن الشرك الأصغر هو كل قول أو فعل أو اعتقاد يكون ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وكيف يعرف أن الشرك أصغر؟ إما بصريح النص. عندك حديث أنه صرح بذلك لما صرح قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فنعرف بهذا بإيش؟ بصريح النص أنه صرح بأنه إيش أصغر. ونعرف ذلك أيضا أمر ثاني هو إيش؟ بأنه يكون منكر كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الطيرات شرك. هنا الطيرة تكون شرك ماذا؟ أكبر ولا أصغر؟ شرك أصغر خلاف لو كان إيش معرف فينصرف إلى الشرك المعروف اللي هو الشرك الأكبر. الأمر الثالث يمكن أن نشير إليه وله فهم الصحابي فهم الصحابة رضي الله عنهم لما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال أشرك أهو أكبر ولا أصغر؟ نقول أصغر. ومما يدل على ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا كان يقول الإنسان وحياتي وحياتك ولولا كليبة فلان أتانا نصوص. وقول شخص لولا كليبة فلان أتانا نصوص هذا من الشرك ماذا؟ الشرك الأصغر. فابن عباس جعل ذلك كله في نسق واحد. إذا يمكن نقول هذه دلالات يعرف بها أن هذا الشرك أصغر. الأول التصريح بأنه أصغر كما عندنا في هذا الحديث الباب. والثاني هو أن يكون إيش ماذا مذكرا. والثالث فهم إيش فهم الصحابي كما ذكر القضية كلام ابن عباس رضي الله عنهم. طيب هنا قال فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء لا شك أنه شرك أصغر لكن قد يصل الرياء إلى حد أعوذ بالله الشرك الأكبر. وهو الذي يسميه الحافظ بن رجب الشرك الرياء المحض. الرياء المحض كأن يكون الشخص إذا كان في حضرة الناس يصلي وإن لم فلم يصلي. فهذا الرياء المحض الذي كان يتلبس به المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد يعني مخرج ملة نسأل العافية. ولا كذقع فيه مؤمن كما يقول الحافظ بن رجب. هذا كلام بمعنى. وابن القيم لما جاء الشرك الأصغر قال يسير الرياء هكذا قال يسير الرياء. وجاء الحديث هذا أنه قال يسير الرياء يسير الرياء الشرك. القصد أنه يبقى الشرك الأصغر أو عفوا الرياء هو شرك أصغر لكن قد يصل حد إيش ماذا ألا. هذا لا لا لا لا لا لا لا غرابة في ذلك. فإذا كانت المعاصي بريد الكفر يعني فالشرك أعوذ بالله أقرب إيش الشرك الأصغر أقرب إلى إيش لأنه ذريعة ذريعة وطريق إلى ماذا إلى الشرك الأكبر. طيب نسمع الأذان ثم نقول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن مسعود رضي الله عنه وسلم قال ما تبرع من دين الله ندا دخل النار رواه البخاري. قال بالشرح قال ابن القيم الند الشبيه قال فلان الند فلان ونبيده أي مثله وشبهه انتهى. قال تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. قوله من مات ويدعو من دون الله ندا يجعل الله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر من ضرب قسم وليس بقابل الغفران. وهو اتحاد الند للرحمن أيا كان واتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر وإنسان يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كما حب الديان. وعلم أن اتخاذ الند على قسمين الأول أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم هو شرك أكبر. الثاني وهو ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت. وفي سير الله فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال لعدل الله ندا بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد بن شيبة والبخاري والمفرد والنسائي بن ماجه. قد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي كطلب الشفاعة من الأموات فإنه ملك لله تعالى فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء. هو الذي يأذن للشفيع يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى للمسلم عن أبي جابر رضي الله عنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال في الشرح: جابر هو بن عبد الله بن عمرو بن حرام المهنتين أنصاري ثم السلمي بفتحتين صحابي جليل ولأبيه مناك مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 84 سنة. قوله: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا، قال قرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أنه من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأنه مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وقال النووي: ما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفر، لا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. أما دخول من مات غير مشرك الجنة فمقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها هو يستمشيها فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على النهي الشرك استدعائه التوحيد والقضاء واستدعائه بإثبات الرسالة في اللزوم، إذ من كذب ورسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فمشرك وهو كقول: من توضأ صح الصلاة ومع سائر الشروط المراد، ومن مات على كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالية وتفصيلا في التفصيلية انتهى. كلام عن هذين الحديثين الشريفين، يعني أمر فيما ظاهر. فعندنا في حديث مسعود قال عليه الصلاة والسلام: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. هنا الند لما قال يدعو هو يحتمل أن دعاء عبادة يحتمل دعاء عيش مسألة، فدعاء عبادة كان يذبح لغير الله، كان مثلا ينذر غير الله، ولله صرف ماله صرف عبادة، أو يكون عيش لما تدعو من دون الله عيش اللي هو دعاء عيش المسألة. فإذا استغاث بالأموات والغائبين استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الله، هذا الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار. ذكر الشيخ عندك الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حزم رحمة الله عليه أن اتخاذ الند قد يكون شركا أكبر، وقد يكون ماذا؟ قد يكون شركا إيش؟ أصغر. فالشرك الأكبر أن يجعل الله ندا، وهو ما فسره العلامة عبد الرحمن السعدي في تعريف الشرك، وماذا؟ أن يصرف العبد ماذا؟ تعريف الشرك الأكبر في العبادة أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة غير الله. أن يصرف ماذا؟ نوعا أو فردا من العبادة غير الله. يصرف نوع، شخص إن ذبح ويذبح لغير الله فقد صرف نوعا، أما إذا صرف فردا فهو في عادة أنه يذبح لله، لا في أحد المرات ذبح للجن، ذبح للجن تقرب الجن، فيكون ماذا؟ الشرك أكبر ولا الشرك أكبر؟ أكيد من الشرك أكبر نفد منه. وقال سيد أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة لغير الله، هكذا قال علامة السيد رحمه الله. أو يكون من باب الند، يكون إيش؟ من باب الشرك الأصغر كما ذكر عندك الحديث لما قالك الرجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة: أجعلت لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولهذا العلماء قالوا الأكمل يقول سأل ما شاء الله وحده، ويجوز أن يقول إيش؟ ما شاء الله ثم شاء فلان. لكن عبد الله قال ما شاء الله وشاء فلان، هذا هو الشرك. أي نعم، لأن العقل يقتضي ماذا؟ التسوية ومساواة. واضح كلام المسألة هذه؟ إذا اتضح لكم الآن تعريف الشرك الأكبر، واتضح قبلها الشرك الأصغر، وعرفنا أن الدعاء هنا قد يكون دعاء عبادة قد يكون دعاء مسألة، وأن اتخاذ الند قد يكون أكبر وأصغر. حديث جابر هو الذي فيه الموجبتان نعم، الأولى ما يجب الجنة، والثاني ما يجب النار كما ذكر الشراح القاضي عياض. ما يجب الجنة إيش؟ هو الأول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الذي يجب دخول الجنة إيش؟ أن العبد يلقى الله، أن يموت على ماذا؟ على التوحيد، لا يشرك بالله تعالى شيئا. والموجب للنار هو ماذا؟ أن يلقى الله تعالى وهو إيش؟ وهو مشرك بالله. كلام القرطبي ما أظن فيه إشكال، كلام نووي كذلك، يعني كلام جامع. الكلام الأخير الذي ذكر قال غيره، طبعا المراد بغيره هو ابن حجر كما مر بنا، لما قال قال غيره هذا مر بنا في أول الكتاب. أخوانا اللي معهم تحقيق الوليد الفريان هذا مر بنا في صفحة 109، وقال غيره اللي هو الحافظ بن حجر كما مر بنا في صفحة 109 تحقيق الدكتور الوليد. طيب في إشكال في هذا ولا نواصل؟ هذا في إشكال؟ لا هو الكلام في خنسيئة الموضوع لولا كليبة ولا لأتانا النصوص، المراد في هذا إيش؟ أن يسند النعمة إلى السبب وينسى المنعم، وإلا لا شك أنه مثلا قد يكون كلب الحراسة سبب إيش؟ لماذا؟ في دفع النصوص هنا. وسيأتي معنا كلام العلماء في هذا منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كان من باب الإخبار فلا إشكال يعني عم تخبر تقول والله يعني هؤلاء كانوا سببا يعني نعم. أما إذا كان من باب أن تسرد النعمة إلى السبب وينسى المنعم فهذا هو الذي هذا هو المحلوق، سيأتي إن شاء الله. لكن هذا الخلاصة في هذا المسألة. لكن لا الأكبر الإنسان يقول لا والله ثم فلان نعم هذا هو الأكبر والله أعلم. نعم لا هو يبدو من كلمة لكن اللي لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها، هو يبدو من كلام رحمه الله أنه إذا الإنسان ما تاب منها فهو يعتبر إيش بحكم ماذا؟ حكم المصر. قد يكون شخص صاحب كبير وتاب، إذا تاب الله عليه. ما أظن المقصود بإصرار أنه يعني الدوام عليها، لأنه الآن إذا كان المصر على الصغير يلحق بالكبيرة فكيف الذي يعني يداوم على الكبيرة؟ فالذي يبدو الله أعلم هنا مات مصرا عليها أنه مات على هذه الكبيرة، مات على هذه الكبيرة لم يتب منها، هذا الذي يبدو الله أعلم. طيب نقرا الاول باب هذا بدا عندنا وقت. قال رحمه الله باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله. قال في الشرح ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضل ما يجب الخوف منه وما يجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمه على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه، بل يجب عليه ان يدعو الى الله تعالى بالحكمه والحسنه كما هو سبيل المرسلين واتباعه، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الايه من احسن قولا من دعا الى الله عملا صالحا وقال للمسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله في من دعوته وعمل صالحا في دعوته وقال إنني من المسلمين، هذا صفة الله. هنا في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله يقول الشيخ سليمان رحمه الله صاحب الأصل تفسير عبد الحميد يقول نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، من عرف التوحيد وخطر الشرك على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك. الشيخ ينبه هذا أنه لا أنت ما تقتصر على نفسك، بل لابد أن تدعو إيش؟ تدعو الآخرين كما فعل المصنف وكما قرر أيضا. هذا أمر. الأمر الآخر مما يذكر في هذا المقام ما نبه عليه العلامة السعدي رحمه الله أن الصنيع المؤلف في غاية حسن الترتيب، فالأبواب الأولى التي مرت بنا كلها بها يتحقق ماذا؟ أن الإنسان يكمل نفسه إذا عرف التوحيد وفضله وخطر الشرك يكمل نفسه. هذا الباب جاء من باب إيش؟ يكمل ماذا؟ يكمل غيره، يكمل غيره. لما قال هذا السعدي رحمه الله قال كلمة جميلة أقرأ عليكم، قال ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، يعني في الدعوة، ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. هذا هو الألف، أن الشخص يكون قادر على الدعوة إلى هذا الدين ثم إيش؟ يترك ذلك. ولهذا العلماء قالوا بوجوب يعني أنه يجب على العلماء وعلى أهل طلبة العلم يجب عليهم الدعوة إلى التوحيد. الدعوة التوحيد. ولا شك أن إذا نظرنا إلى حالنا نحن في هذا الدرس، الكل منا عندهم دراية بالتوحيد، أليس كذلك؟ عنده مع علم التوحيد، ولو كان علما مجملا، هذا العلم المجمل بالتوحيد أكثر أهل الإسلام هذا يجهلون ويفرطون فيه، فعلينا أن نبذل ونقدم، فهذا من أعظم من أبواب الخير. وحسبنا الآية الكريمة التي سمعناها، ومن أحسن قولا، أن الآية التي ذكر الشارح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن منه، لا أحد أحسن من إيش؟ ممن دعا الله. وهذه وظيفة الرسل عليهم السلام. نقل عند قول الحسن هنا لما قال ودع الناس إلى ما أجاب الله في دعوته وعلم، وقال إن قال هذا خليفة الله. هنا كلمة هذا خليفة الله، خليفة على وزن طبعا فعيلة، بمعنى هنا فاعل ولا مفعول؟ هذا خليفة الله مفعول ولا فاعل؟ أحسنتم، خليفة الله نعم مفعول، يعني أن الله تعالى إيش؟ أن الله تعالى استخلفه، أن الله تعالى استخلفه، لأن حصل يعني يظن البعض أن خليفة الله أنه معناه أن الله إيش؟ أنه خليفة على الله، لا. ولهذا بعض الناس يمنعون هذه الكلمة بالطرف، لا، نحن نقول إذا قلنا مثل ما قال حسن هذا خليفة الله، فخليفة اسم مفعول، بمعنى أن الله تعالى إيش؟ استخلفه، أن الله تعالى استخلفه. طيب، لعلنا نقف عند هذا، نقف إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.